أحاديث المنتقى، منتقى الأخبار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمهم الله. نعم. عندك صوت أنت؟ عندك صوت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه وذا الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. نعم. ولأحمد ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الباب بوب عليه المصنف المجد أبو البركات عبد السلام بن تيمية بقوله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، أي من الأحكام ومما يستحب ولا يستحب. فمن هذه الأحكام أنه لا يجهر بالقراءة ببسم الله في الصلاة الجهرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود ويبسمل سرا ثم يجهر بالفاتحة بأولها الحمد لله رب العالمين، كما يدل عليه حديث أنس، الكلام عليه إن شاء الله. ومن الأحكام أيضا أن البسملة أصح أقوال أهل العلم أنها آية في مفتتح كل سورة ما عدا سورة براءة، لأنها سورة عذاب ولأنها مرتبطة بالأنفال. فهذه البسملة فهي آية في مفتتح كل سورة يعرف بها الفرق بين السور. وفيه أن البسملة بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث أنس وهو في الصحيحين وتعددت ألفاظه، مجملها يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر في خلافته التي استمرت 2 سنين و3 أشهر، وفي خلافة عمر وقد استمرت خلافته 10 سنوات و6 أشهر، وفي خلافة عثمان واستمرت 12 سنة، كم مجموعها الآن؟ 25 سنة أو 26 سنة في خلافة هؤلاء الثلاثة. فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يبدأون قراءاتهم الجهرية بالحمد لله رب العالمين. والرواية متنوعة، ففي رواية أحمد ومسلم: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ، أي يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ ثالث: كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون أي جهرا بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، يعني ولا في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، يبدأ بالسورة من دون البسملة. فدل الحديث على أن السنة ألا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت هي بعض آية من الفاتحة ومن سائر السور غير براءة. طيب، إذا كانت آية يسر بها ولا يجهر بها، فإن الجهر بها خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقلها هذا العدل الثبت تكرم وعن عمر وعن عثمان وهم الخلفاء الراشدون. وعلى هذا عامة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة الجهرية، وليس معناها أنهم لا يقرؤونها في سرهم، بل ثبت أنهم يستعيذون ويقرؤون بها في سرهم. ما حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ الجهر بها خلاف السنة، ودوام الجهر بها من الأمور المرة أو مرة داوم على الجهر بها، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة داوموا على الإسرار بها، يدل ذلك على ماذا؟ على أنه داوم على فعل شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عدم فعله، فدخل هذا في الإحداث في الدين، أعني دوام الجهر بها. نصلي خلفه؟ نعم نصلي خلفه، هذا الذي يديم الجهر وإثمه عليه. ودليل ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما حصره شاب فسأله عن الصلاة خلف هؤلاء وإمامتهم إمامة بدعة خوارج، فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن هذه الصلاة من خير ما فعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. وأمره أن يصلي مع الناس صلاة الجماعة. نعم، أحسن الله إليك. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس رضي الله عنه؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتحقق المقصود منها. في رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وش معنى رواية عبد الله في مسند أبيه؟ المسند الإمام أحمد، رواه عنه ابنه عبد الله ورواه القطيعي، لكن عبد الله بن أحمد وكذلك القطيعي زاد فيه روايات ليست عن أحمد في مسنده. هذه الرواية من طريق شعبة وهو ابن الحجاج، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن أنس رضي الله عنه. وقتادة إذا عن يحتمل أنه سمعه أو لم يسمعه. ها هنا في هذه الرواية سأله شعبة: قلت أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. فهذا أبعد التدليس بالعنعنة وأثبت السماع. يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، أي لم يكونوا يجهرون بها. وهذا في الصلوات الجهرية. ما الصلوات الجهرية؟ الفرائض أربع الجهريات: المغرب والعشاء والفجر والجمعة، ولا لا؟ نعم. وما يليها كصلاة الكسوف جهرية وإن كانت في النهار، وصلاة العيدين جهريتان وإن كانتا في النهار، وكذلك الاستسقاء في النهار، وصلوات الليل القيام بأنواعه، مطلق القيام والتراويح والوتر. ففي هذه الجهريات لم يجهر بها نبينا عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون، وهذا تأكيد على أن المحفوظ عنهم وقد صلوا بهم صلوات كثيرة أنه بعد التكبير ثم الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا يبدأ القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين. في حديث النسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لم يسمعنا الجهر بها، هذا معنى قراءتها. قال وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، ونحن مأمورون بأن نصلي كما صلى رسول الله، ومأمورون أن نقتدي بالذين من بعده أبي بكر وعمر، ومأمورون بأن نلزم هدي من هدي الصحابة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الروايات بأنواعها لماذا اهتم بها العلماء؟ اهتموا بها لتثبيت هذه السنة وتقريرها، هذا واحد، واهتموا بها ردا على من بعض المذاهب عندهم فيها أقوال، كقول عند المالكية وعند ومذهب الشافعية وقول عند بعض الحنفية، فيه أن الرد في مثل هذه المسائل المتنازع عليها إلى السنة الثابتة المتواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن لعبد الله ابن مغفل الأشجعي رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي في الصلاة، قال يا بني إياك والحدث، الحدث يعني أن تحدث في العبادة ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه من أبيه. وليس معنى هذا أنه كان أشد الصحابة في بغض المحدثات، فهذا ابن مسعود من أشهر من عرف عنه إنكار المحدثات بقوله وفعله رضي الله عنه، وهذا أيضا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان ينهى عن الإحداث، والإحداث هنا أن يأتي بأمر لم يسبق إليه في هذه العبادة. يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع، إذن الصلاة اتباع لا ابتداع، واقتداء وتأسي لا إحداث واستحسان. إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، قال رواه الخمسة إلا أبا داود. لم يذكروا علي رضي الله عنه، ليس في هذا كبير طائل، فإن عدم الذكر ليس معناه نفي العدم، وإنما علي وغيره من الصحابة مضوا على هذا الأصل أنهم لا يجهرون بها. ما حجة من قالوا بالجهر بها؟ أنها آية في بدء الفاتحة، والصحيح أن البسملة آية في بدء كل سورة لا تخصها الفاتحة فقط غير سورة براءة، فإنها لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وكون البسملة آية في مفتتح كل سورة لأنهم كانوا يعرفون افتهاء الصور بها، أي بهذه البسملة إذا بدأ بالسورة الثانية. نعم أحسن عليكم. ومعنى قوله لا تقولها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها، أي جهرا بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على أن قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري. هذه الرواية رواية أنس أشكلت. يذكر أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلفاء أنهم لا يجهرون ببسم الله. وفي حديث قتادة بن دعامة السدوسي قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كانت قراءته مدى، معنى قراءته أي للقرآن، فقرأ على جهة التمثيل بسم الله الرحمن الرحيم، يشبه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن هذه يجهر بها في فاتحته في صلواته الجهرية عليه الصلاة والسلام. يمد ببسم الله، بسم الله ويمد بالرحمن الرحمن ويمد بالرحيم. نعم. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم. كذا يقطع بالتشديد عندك ولا يقطع؟ لا مفتوح القاف. نعم يقطع. كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود. هذه الرواية التي جعلت من يجهر بها يظن أنه يجهر بها، حيث كان يقطع أو يقطع قراءته أي يقف على الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وصلها جميعا صحت هذه الصلة، لأنها جاءت في قراءة غير واحد من الصحابة وممن بعدهم، ولا يفهم منها استحباب الجهر بالبسملة كما بينها أنس في رواياته التي ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في البسملة، هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال صل عبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال باب في البسملة. ما هي البسملة؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يسمى في لغة العرب بالنحت، والنحت الجملة تقرأ بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، إن لله وإنا إليه راجعون إيش؟ استرجاع. وهذا يسمى في اللغة بالنحت، وهي مشهورة في لغة العرب على ما اصطلح الناس عليه. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة تقرأ ولا ما تقرأ؟ نعم تقرأ، لكن لا يجهر بها، تقرأ سرا. طيب هل هي آية في بدء الفاتحة؟ هي آية في مفتتح كل سورة إلا سورة براءة، إلا في سورة براءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سبع. ومن جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، صدرها بماذا؟ بسم الله، بالمسألة. ولهذا في قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة. الفاتحة في أرجح الأقوال، فهي سبع، وذكر السبع على أن اهدنا الصراط المستقيم تقسم آيتين، أو أنها ست بلا الفاتحة ويكون ذكر السبع من باب التغليب، وهذا مشهور في القرآن وفي اللغة. على كل حال، كانت من الفاتحة آية منصوصا في أولها أو بدءا في كل سورة لا يجهر بها. طيب، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا البخاري، والجماعة هم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. ما الخداج؟ هو المولود الذي يولد ناقصا في خلقته فلا يحيا، ذهب عنه قوام حياته، يسمى بالخداج. والفاتحة في القرآن في الصلاة ركن، فإذا لم يقرأ بها فصلاته غير مكتملة ناقصة، أتى فيها بركن القيام والقعود والسجود والركوع تكبيرة الإحرام، لكنه لم. إذن هذا تفسير الصحابي لروايته، إنا نكون وراء الإمام، أي في الصلاة الجهرية صلاة الجماعة. قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها سرا، ثم استدل على ذلك بقول فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، فهذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. من جلالة الفاتحة وعظيم شأنها وأنها ركن سماها الله صلاة، هي أشهر ما في الحرم ولا لا؟ أشهر ما في الحرم هذه الكعبة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. جاء في رواية لمسلم في أبي هريرة صلاة في مسجد الكعبة، من باب ذكر إيش؟ العام بأخص أوصافه. وش أشهر ما في الكعبة؟ الصفا ولا المروة؟ الحجر. أشهر ما في الكعبة الحجر، وأشهر ما في الحرم الكعبة. أشهر ما في الحرم الكعبة. فهنا قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ليش ما قال بسم الله؟ لأنه لا يجهر بها، لا يجهر بها. قال الله جل وعلا في علاه حمدني عبدي. استشعر هذا أيها المصلي، أنك إذا قرأت الفاتحة أن الله يجيبك وهو في علوه على عرشه فيقول حمدني عبدي، والله فضل عظيم نحن عنه غافلون أيها الإخوة. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، أثنى أي مدحني، لأنك مدحت الله بما مدح به نفسه. بما مدح الله نفسه؟ اللي جنبك هزه. بماذا مدح الله نفسه يا أخي أنت؟ ما تعرف؟ بما مدح الله نفسه؟ بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. فلا يستطيع مادح أن يمدح الله إلا بما مدح الله به نفسه. طيب الجماعة اللي يقولون الله هو هو هو مدح الله ليه؟ لأنه ليس من أسماء الله، ولم يأتي ترداد الاسم على أنه مدح لله. الله الله الله، لعب الشيطان عليهم كما لعب على غيرهم، فأورثهم البدعة محل السنة فاندرجت عليهم حتى صارت السنن في حقهم من المنكرات ومن العظائم والفضائع، والبدع عندهم هي من الواجبات ومن الشرائع. هذا كما قال جل وعلا في أوائل سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه ظنه واعتقده فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إذن أعظم ما تثني به على الله ما أثنى الله به على نفسه وما أثنى. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل في علوه: مجدني عبدي. شوف كررها: عبدي عبدي عبدي، ينسبه الله جل وعلا إليه، ينسب المصلي إليه تشريفا له. فإن نسبة العبودية إلى الله تشريف من الله لهذا العبد. فإذا قال وقال مرة: فوض إلي عبدي، مالك يوم الدين، فوض الأمر إلي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه توحيد، توحيد الألوهية. قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فيه أنه يستحب أن يقدم الدعاء بالثناء على الله، تقدم بين دعائك ثناءك على الله، لأن الله يحب أن يمدح، لا أحد أحب إليه المدح من الله. وفيه أيضا أن سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه الربوبية، وقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الأسماء. قدم المعمول على العامل: إياك العامل نعبد، وإياك معمول والعامل نستعين، دل على الاختصاص، فهذا دليل على توحيد الألوهية. هذه أول سورة القرآن في ترتيبها. وش آخر سورة في القرآن في ترتيبها؟ أنت يا أخي، أي الناس، وش أولها؟ هذا النوم، وما يجيب الراعي النوم يجيب هذا وعظم. ما أولها؟ قل أعوذ برب الناس، هذا ربوبية. ملك الناس، ملك الناس، هذه أسماء وصفات. إله الناس، هذه ألوهية. فأنواع التوحيد الثلاثة جاءت في سورة القرآن، ولا سيما أول سورة وآخر سورة في ترتيب المصحف. هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وش يسأل العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ هل هو الجسر المنصوب على متن جهنم؟ محمد بن شمس، هذا صراط لكنه ليس مستقيما بل معوج. أما الصراط المستقيم فهو الدين، دين الإسلام، لأن من استقام على دين الإسلام عبر على الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ هم من عبدوه. ولهذا أصنافهم أربعة: بدأ بأفضلهم، ثم ثنى بمن بعدهم، ثم ثلث بالثالث وربع بالرابع أقلهم. ففي آية سورة النساء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المنعم عليهم. ثم قال: غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ كل من أتى فعلا أو قولا أو اعتقادا استوجب به غضب الله. إذن الله يغضب، الله يغضب سبحانه وتعالى، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. رب إذا ما سألته ولا دعيته غضب عليك. شوف الكرم، ابن آدم مهما بلغ كرمه إن سألته وألحفت بالسؤال زعل عليك ولا لا يا أخواني؟ ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وغيره: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالمغضوب عليهم من استوجبوا غضب الله، وليسوا هم فئة واحدة، لا، أولهم اليهود. بماذا استوجبوا غضب الله؟ بكفرهم به واشترائهم بآياته ثمنا، وقولهم قلوبنا غلف، ووصفهم الله بالعيوب والنقائص. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوفوا الكذب الفاضي، هم أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، أي بخيلة شحيحة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وصفوا الله بالبخل وهم أبخل خلق الله وأحرصهم على مال وعلى حياة، ويتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. واليهود استوجبوا غضب الله لأنهم علموا ولم يعملوا، فكل من تأخر عمله عن علمه أو تخلف علمه عن عمله ففيه شبه من اليهود. ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه: من ضل من علمائنا فلشبهه باليهود، ومن ضل من عبادنا فلشبهه بالنصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم كل من عبد الله بغير علم. يا كثرهم كثرات يعبد الله بالعادة، والله هذا اللي أدركنا عليه أهلنا وجماعتنا وربعنا. وهذا فرق ما بين العالم والجاهل، العالم يعبد الله بالعلم الذي علمه، ومنهم من يعبد الله بذوقه ووجده، والله هذا اللي استحسنته، هذا اللي جاز لي. لا، عبادة الله لا تكون بالأذواق ولا بالمواجيد، لأنها فتح لباب البدع والمحدثات. هؤلاء النصارى أشهر من عبدوا الله بغير علم، فظهر فيهم الرهبان، أولئك ظهر فيهم من الأحبار. الرهبان من الترهب ابتدعوا عبادة فيها عمل كثير أكثر الناس لا يطيقونه، وهي الرهبانية. ابتدعوها كما في آية الحديد: ورهبانية ابتدعوها، أي أحدثوها وأنشأوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. يتبتل ينقطع في العبادة، فإن كان تبتله وانقطاع على عبادة صحيحة سعد، وإن كان على ما أحدثوا من البدع العقدية والعملية والقولية خسروا. ثلاثة تكلموا في المهد، من هم؟ ها، عيسى واحد مو ثلاثة، ها، وفتاة جريج، ها. يا أخواني السؤال مخصوص وراكم أنتم، يا حبكم العجلة، وده سألنا الواحد قال ها ضرب خماس بس داس. إيه أنا بأبي اللي هوجس ده، الهواجيس ما هو مجلس العلم. ينفع إذا صار ذا طردي وتحقي، ما تجي الشيطان عند الدراهم. وش تقول؟ أعدهم: عيسى، فتى جريج، ها الملك الظالم من اليهود لما أخذ الأخاديد، تقدمت المرأة وفي حضنها جنينها فتأخرت خوفا عليه، فقال يا أمه تقدمي فإنك على الحق. فتى جريج، من هو جريج؟ رجل صالح عابد في من كان قبلنا، ما جاز له ربعه جماعة فاعتزلهم وابتنى صومعة فصار يتعبد لله فيها، يتعبد لله فيها. ندته أمه وهو يصلي يا جريج، فقال في صلاته يا ربي أمي وصلاتي، فترك أمه واشتغل بصلاة إلى أن دعت عليه أمه، اسمعوا أيها الآباء وأيتها الأمهات، احذروا أن تدعوا على أولادكم. بعض الناس يقول والله الدعاء على لساني، هذا ما هو بعذر، تعتذر بأنه يجري على لسانك، إن دعوت فادعوا لهم بالصلاح. وكنا نعرف غضب آبائنا إذا دعوا لنا بالصلاح، حتى انطمع فينا أنه إيش؟ أنهم يعاتبون، الله يصلحك. إن تأملها المتأمل وشي دعوة النافعة ولا ضارة؟ وأي نفع بها؟ نافعة نفعا عظيما. لا إله إلا الله. ذكروا أن امرأة، وهذا قريب، تأخرت عليها بنتها وهم في البادية ترعى عليها غنيمات، والبنت تلعب، فتأخرت على أمها لأنها ترتب على حلها. طلبت البنت من أمها شيئا فعاقبتها بأن لم تعطيها إياه، فقالت إذن أخرج أروح. قالت روح يلا، لا ردت، الله لا ردت. سرحت البنت بالغنم فجاء فهدف الليل ولم تهدف، فقام أبوها وأهلها يبحثون عنها، لم يجدوها إلا من الغد وهي هاوية في من على جبل. أجاب الله دعوة من أمها عليها. احذروا حذرا عظيما أن يستزلكم الشيطان فتدعون على أولادكم ولو عقوكم. هب أن الابن عق أباه، قال الله يبلاك، فبلي بالمرض، من أول من سيحزن عليه؟ أبواه سيحزنون حزنا ثم يتبعه ذلك الخسائر. لكن لو قال الله يهديك، الله يصلحك، من يسعد؟ كلهم يسعدون. فهذا في مسألة دعاء الأبناء، الأباء على أبنائهم، لأن دعاء الوالد على ولده دعاء مستجاب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا شرع لنا أن نقول بعدها إيش؟ آمين، نمد بها أصواتنا في الصلاة الجهرية، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، واستتباعا للفضل الآتي ذكره بعد قليل، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اللفظ في الصحيحين. جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال ابن حجر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن آمين ليست آية، ولهذا يعودون العيال والأطفال الصغار حفظ الفاتحة ثم يختمها بقوله إيش؟ آمين. هذا غلط، ليست آية، وإنما هي لفظة مستحبة يؤتى بها بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وفي أصح أقوال العلماء في السرية والجهرية أيضا، في السرية وفي الصلاة الجهرية. وهذا فيه فضل الفاتحة أن الله سماها صلاة، وفيه فضل الصلاة أن الله سماها إيش؟ إيمانا. أين ذلك يا عبد المنعم؟ أين سمى الله الصلاة إيمانا؟ أنت عبد المنعم، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ها عجل، ترى بلدياتك بيجاوب، ها خليه يجاوب، ها هفزع له يا مجذوب، تقطعت المحازم. من أين؟ من أم درمان إلى أين؟ ها؟ أصبر يا أخي ها؟ نعم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سمى الله الصلاة إيمان، وسمى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي الفاتحة إيش؟ صلاة. وهذا من أدلة أهل السنة في الرد على المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. وما الصلاة والقراءة إلا إيش؟ إلا أعمال. نعم، حسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. أي نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أن هذه السورة شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. والحديث رواه أهل السنن، ورواه أحمد، صححه ابن حبان والحاكم والمنذري، وصححه من المعاصرين الشيخان الشيخ بن باز والشيخ الألباني. فهذا في فضل هذه السورة. قال: ولا يختلف العادون لها. من العادون؟ كل العادون اللي في التعداد في الإحصاء. العادون هم علماء القراءة والأداء، فإن من فنون هذا العلم عد آية المصحف، وهم اختلفوا في بعض المواضع هل هي آية ولا ما هي بآية. لا يختلف العادون في تبارك أنها 30 آية من غير بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل على أن البسملة آية في مفتتح كل سورة تفصلها عما قبلها، إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة أشار بها ها هنا، على اعتبار أن الفاتحة آية في كل سورة وليست من السورة نفسها، بل هي كالفصل بين السور. وفيه فضل سورة تبارك الذي بيده الملك، ومن فضلها أن من قرأها في ليلة فمات وش يجيه من الثواب؟ ها؟ نعم، كتب له أمان من الفتان، أمان من الفتان، ولهذا تسمى بالمنجية. تسميتها بالمنجية لهذا المعنى. لأي معنى؟ غفر له، لما جاء في أنها تنجي من عذاب القبر. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحسن هذه الرواية في أنها منجية من عذاب القبر. نعم، سهلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي من خلفنا وهو مضطجع، وتطلق بين أظهرنا أي معنا في المكان لكنه متشطر في جهة منا، وهذا غير قوله بينما رسول الله بين أيدينا. بين أيدينا يعني وين؟ أمامنا وقدامنا. غفى إغفاءة عليه الصلاة والسلام، فانتبه وهو يتبسم، فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ وهذا فيه تعلق قلوبهم به حتى يعرفون تهيؤ وتغير وجهه. والنبي يتبسم ما يكهكه في ضحكه. فلما استر سألوه: ما أضحكك يا رسول الله؟ إذ رفع رأسه متبسما من إغفاءته. قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ. وين نزلت عليه؟ في المسجد وهو مضطجع. وفيه أن منام النبي ماذا؟ وحي. منام الأنبياء وحي. طيب منام الأولياء وحي ولا ما هو بوحي؟ ليس بشيء. فغاية ما فيه أنها رؤية مبشرة. وبأكد على هذا المعنى لأن له آثار في العقيدة يا أخواني. منام الأنبياء من الوحي. وقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح من؟ ابنه إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فدل على أن هذا وحي امتثل فيه الرائي والمرئي، امتثل فيه إبراهيم وإسماعيل. وكان من أشكال الوحي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه على هيئة منام، منه إنزال هذه السورة أقصر سورة القرآن، ومن أشكال الوحي أن يأتيه في هيئة صلصلة الجرس وهو أشد الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، ومن أشكال الوحي أن يأتي الوحي إليه بما يلقى في روعه، والروع هو القلب، ومن أشكال الوحي أن يكون الوحي مباشرة بينه وبين الله كما فرض عليه الصلاة بغير ترجمان، ولم يرى النبي في ليلة المعراج ربه. ومن أشكال الوحي خامسا أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكان هذا مرتين. ومن أشكال الوحي سادسا أن يأتيه الوحي على هيئة رجل. أكثر ما كان يأتي جبريل على هيئة من؟ دحية الكلبي، على صورة دحية الكلبي وفي عيسى بن مريم. وشبه الدجال بعبد العزة ابن قطن، كان أعور العين اليمنى. وأحيانا يأتي على هيئة أعراب لا يعرفه الناس كما في حديث جبرائيل المشهور. قال أنزلت علي آنفا سورة، فاستبشر بها النبي واستبشر بها الصحابة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا نهر أعطاني الله إياه في الجنة، يصب منه ميزابان على حوضي، وحوضي مسيرة شهر في شهر، عليه كيزان بعدد نجوم السماء كثرة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وحلاوة من العسل، من شرب منه شرمة لم يظمأ بعدها أبدا، ترده أمتي. الورود على أي حال؟ الورود في العرصات. وهذا والله العالم أنه بعد العرصات وقبل مجيء الله لفصل القضاء. أنكم ما رعيت الغنم ولا رعيت الإبل. الورود ورود هذه البهائم عطاش على المواريد، جمع مورد وهي الآبار. أما من النعم الآن لا، الماء يلحق البل ويلحق الحلال لهذه النعمة، نعمة الوايتات وخزانات المياه. انضاف إليها نعمة أخرى، أضحى مع أهل البوادي الغرف، قصور تمشي ولا لا يا أخواني؟ ونعم إن لم تثبت بأطناب الشكر فما أسرع ما تزول. وربي يستدرج ويمهل. فترده أمته عطاش، حر عظيم وهول كبير، يبون الماء يردون حوضه عليه الصلاة والسلام. وتمنع الملائكة أقواما من أمته، ويعرف أمته عليه الصلاة والسلام بماذا؟ المحجلين بأثر الوضوء. إذن هؤلاء الممنوعون مصلين، يمنعون من ورود حوضه. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لأن لكل نبي حوض ترده أمته، وأعظمها وأوسعها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والبدعة أن الرسول يعلم الغيب، وقد أنكر النبي على الجارية لما دفت بالدف وقالت وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لا تقولي هذا، لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا لمن أحدث بعدي الحديث. فهنا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا على أنها بإجماع أهل الأداء وأهل القراءة لا أن البسملة آية في بدء كل سورة، ولكنها فاصلة بين السور. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. نعم، هذا الدليل على أن البسملة آية في مفتتح إيش؟ كل سورة. كل سورة. إلا براءة. إلا براءة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة ببدء ما بعدها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، تكون هذه البادئة للسورة التي بعدها في بدء كل سورة تفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أن القراءة في الصلاة لا يجهر فيها القارئ الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسر بها ويجهر مباشرة بالحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني، وقال إسناد صحيح. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. مضى معنا أن الصلاة كم أركانها؟ 14، 14 ركن. وكم شروطها؟ 9. والشرط قبل العبادة ويستمر في حتى الفراغ منها، والركن لا تصح العبادة إلا به. أول أركان الصلاة التكبير، تكبيرة الإحرام. ثانيها القيام لها مع القدرة. ثالثها الفاتحة. والدليل على أن الفاتحة ركن ما سبق في حديث أبي هريرة، قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سماها صلاة. في حديث عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، هذه اللاء يسمونها النافية للجنس. صلاة اسمها مبنية، فدل على أن فاتحة الكتاب ركن لا تصح الصلاة إلا بها، هذا الأصل. ورد على الأصل استثناء في من أدرك الإمام قبل أن يركع أو قرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام، فهذا مستثنى أن لا يتم الفاتحة، قالوا يتحملها الإمام عنه. إذا ما قال ركن يسقط عنه. لاحظوا اهتمام العلماء أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فعدا أسرع ثم كبر دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أحسنت ولا تعد، في رواية أحسنت ولا تعدو. وش يدريها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه من الخواص التي جعلها الله، إني أراكم من وراء ظهري، جعل الله له ذلك. فصحح النبي صلاته وهو لم يقرأ الفاتحة، أخذوا منها هذه القاعدة أن الإمام يتحمل الفاتحة عمن لم يدركها إما بإدراك الركوع أو أن الإمام ركع قبل أن يتمها. قال وفي لفظ لحديث عبادة: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. فيه أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، واستثنى من الركن هذا ما جاءت الأدلة باستثنائه، كمن أدرك الإمام راكعا يتحملها الإمام عنه. نعم. حسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد بن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد، رواه أحمد وأبو داود. حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة، يشمل أي صلاة، فرضا أو نفلا، واجبة أو نافلة، لم يقرأ فيها بأم القرآن. ما أم القرآن؟ هي الفاتحة. والفاتحة لما كانت أعظم سور القرآن تنوعت أسماؤها تسمى بالفاتحة. ليه الفاتحة هالاسم ذا؟ استفتحت القرآن، لأن يفتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة، وتسمى بالسبع المثاني، وتسمى بالقرآن العظيم، وتسمى بأم الكتاب وأم القرآن، في أسماء كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره لها. فهذه أعظم سور القرآن، فما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. إذن كلام الله متفاضل، بعضه أفضل من بعض، حق ولا مو حق؟ فالقرآن أفضل من كتب الله المنزلة التي قبله، والقرآن متفاضل، ففيه فضل الفاتحة، خذ آية الكرسي، قل هو الله واحد، تعديل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون على رواية وإن كان فيها ضعف، تعدل ربع القرآن. إذن كلام الله متفاضل، بعضه أفضل من بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة، أي صلاة، يعني فرضا أو نفلا، لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ناقصة غير مكتملة، بقي فيها من أركانها ما بقي. حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كما سبق في أول الباب الذي قبله. إذن قراءة الفاتحة ركن، ركن في الصلاة. متى يعذر عن هذا الركن؟ إذا أمكن الإمام ولم يستطع قراءة الفاتحة، إما في حال الركوع أو قبيل الركوع. ثالثا، من يعذر فيها أيضا؟ من لم يحسنها، استطاع وحرص وعجز يحسنها، فهذا معذور بعجزه عن هذا الركن، عاجز عنه. ولهذا لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيده من النار. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: حولها ندندن، حولها ندندن. ولهذا من عجز عن تعلم يحسن قراءة الفاتحة، أو أسلم حديثا وعجز، قال يأتي بدلا منها في صلاته بإيش؟ سبحان الله، بتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير. إذن هذا الذي يعذر عنها، أما من سواهم فلا يعذرون. ثم ذكر حديث أبي هريرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أي الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وابعث المقام محمد الذي وعده. ثم ختم الباب رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي، ينادي في الناس، في المسلمين، في الصحابة. بماذا ينادي؟ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. ما زاد يعني ما زاد على الفاتحة. وقد أجمع العلماء على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، على ركنيتها، فلا تصح صلاة من تركها متعمدا أو متهاونا. طيب ما يتعلق بالجهرية، تقرأ ولا ما تقرأ؟ ها؟ يبي يأتي الباب الثاني هذا كله في هذه المسألة دي. من حرص أهل العلم على إبانة السنن وإظهار هذه الشعائر. وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول رد إلى السنة، أي الرد إلى شرع الله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. في شيء يا أخواني ولا نواصل؟ سم. نعم، ما حكم قول آمين؟ قول آمين في الصلاة الجهرية سنة مؤكدة، يقولها رافعا ومادا بها صوته، وبيأتي لها تحديد الآن في باب مستقل. وفي السرية يقولها سنة، سنة مؤكدة أيضا، لكن يسر بها لا يجهر. نعم. ها. كيف يوافق الملائكة؟ يقول آمين ويمد بها صوته. آمين، ما هو بيمده إلا ما تنتهي الصلاة، يمدها المد المعتاد، لأن الملائكة تؤمن في السماء وهو يؤمن في الأرض، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الفاتحة قال آمين مد بها صوته، مد بها صوته، المد الذي هو السنة. أما بعض الناس الضالين آمين، هذا ما مد صوته بها، رفع صوته لكن لم يمد بها صوته. بيأتي لها باب. المد يعني طالت الكلام آمين أو رفع الصوت؟ المد هو أن يمد بها صوته. آمين يعني يرفع رفع الصوت؟ لا، مد يعني يطولها، يعني يطول ويرفع كلهن. سم. لا، ما في القراءة في اللهم آمين. لو دعا أو دعا غيره فقال اللهم آمين، معنى اللهم يا الله، هذا معناها، ما أدري، لكنها كلمة سائغة، لأن يعني جاءت في الأدعية اللهم كذا، اللهم الرفيق الأعلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام. سم. أي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، وش فيها؟ نعم، جاء عن معاذ رضي الله عنه ألات، لأن الآية فيها دعاء، ربنا ربنا ربنا ربنا، فقال الله قد فعلت، فهو يقول آمين يا رب استجب، ولا أعرفها ثابتة عنه في الصلاة. نعم. في الصلاة ولا خارجها؟ أي نعم، يبسمل سرا. نعم يبسمل في بدء السورة سرا لا جهرا. سؤالين. لا لا لا، الدعاء يا شيخ بعد الصلاة يبي يأتي إن شاء الله. الدعاء بعد الصلاة. لا ما نقبل السؤال واحد. طيب. نجسم حنا جسمة نرجو فيها العدل، لعطينا كل واحد سؤالين بلشنا. أي ذكرناها أنها لم يشرع فيها البسملة في أولها، اختلفوا، قيل لأنها سورة عذاب للمنافقين، وقيل لأنها متصلة في موضوعها بالأنفال التي قبلها، يسمونها كان الأنفال. سم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. باب ما جاء أي من الأدلة والأحاديث والآثار في قراءة المأموم، متى يقرأ ومتى لا يقرأ، متى ينصت ومتى يقرأ، وإنصاته أي وجوب أن ينصت المأموم لقراءة إمامه إذا سمع إمامه. شوف الفقه، إذا سمع الإمام، يعني في السكتات يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ، لأنه في السكتات لا يسمع المأموم قراءة إمامه. وهذه القراءة وين تكون؟ الصلاة. في الجهرية من الصلوات، لا تكون في السريات. ذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. أصله في الصحيحين، شاهده للباب وإذا قرأ فأنصتوا. كيف يعرف أن الإمام قرأ؟ بجهره ورفع صوته بالقراءة، يعرف أنه قد قرأ. إذا مأمرون حال قراءة الإمام أن ننصت. إذا متى نقرأ وبماذا نقرأ؟ نقرأ بالفاتحة كما يأتي. متى نقرأها؟ في سكتات الإمام. إن لم يعطك الإمام فرصة تقرأها ولا ما تقرأها؟ اسمعوا للحديث الذي جاء في الباب. نعم. أحسن عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عبادة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد بن حبان. وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به. رضي الله عنه. وحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر بها، قلنا الجهريات في الفرائض المغرب والعشاء والعصر. العصر ما يجهر بها أي ما شاء الله، حتى عصر الجمعة إذا ما يجهر إلا في المغرب والعشاء والفجر والجمعة. طيب، صلى النبي صلاة جهر بها فثقلت عليه، فلما انصرف قال: أنازعني أحد منكم صلاتي، سمى القراءة صلاة. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فأمره أن ينصت بقوله: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك. هذا أخذ به الجمهور بأن قراءة الإمام في الجهرية قراءة لمن وراءه. جاءت حديث رواية حديث عبادة بن الصامت فخصت هذا العموم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، أي إماما بنا، فثقلت عليه القراءة. فلما انصرف ثقلت عليه لما يسمع من منازعة غيره له. قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله أقر بذلك، وما أم القرآن؟ الفاتحة. قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وصححه وجاءت له شواهد عند أحمد وابن حبان والدارقطني وغيرهم. إذن لا يجوز أن يقرأ في صلاته الجهرية إلا بالفاتحة، سواء أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في رواية اللي عند أبي داود والدارقطني قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، فاستثناها عليه الصلاة والسلام، وصار هذا هو أظهر قولي العلماء في ماذا؟ في القراءة خلف الإمام في الجهرية، أن يقرأ الفاتحة، أعطاك الإمام فرصة أو لم يعطك. وأفضل ما تقرأ الفاتحة في سكتاته، سواء قبل أن يبدأ الفاتحة أو بين آيها أو بعد فراغه من الفاتحة، يأتي بالفاتحة، يأتي بها المأموم، فإن شرع مباشرة بالسورة يكملها المأموم. نعم. وروى عبد الله بن شداد وعن عبادة، وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. حديث عبد الله بن شداد وهو من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. لو ثبت هذا لكان قاطعا في الخلاف، لكن هذا الأثر مرسل وأسانده ضعاف، إذن لا يقوى على مواجهة ما ورد في الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن متى تكون قراءة الإمام قراءة لمن وراءه؟ إذا ما أدرك الإمام إلا في ركوعه، أو ركع الإمام قبل أن يتم المأموم فاتحته فيتحملها عنه الإمام. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه. نعم، وهذه في صلاة الظهر قرأ سبح اسم ربك الأعلى وأقره النبي عليها، قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعنيها. وهذه في صلاة سرية، ففيه أن الصلاة السرية يقرأ فيها بالفاتحة ويقرأ فيها بالسور بعدها في حال إلى أن يركع الإمام. نقف عند هذا الموضع ونأتي بالتأمين وأحكامه إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.